لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن الصلاة هي أهم دعائم الدين وأعظم أركانه وفرائضه العملية، فرأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث المشهور في بيان أركان الإسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، فهي تالية الإسلام بل قرينة الإيمان والتوحيد في كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل لموسى: إنه أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، فهي قرينة الإيمان وتوحيد الله عز وجل. قال الله عز وجل: والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. وقال: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. فالتوحيد والإيمان قد قرنا في كتاب الله عز وجل بالصلاة، ولذلك كانت أول وصايا لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله. وكان الأمر الثاني بعد ذلك: يا بني أقم الصلاة. فالشرك أو التوحيد ونفي الشرك وتحقيق الإيمان بالله عز وجل، هذا هو الأصل الذي يبنى عليه الدين، ثم تأتي الصلاة هي عمود الإسلام الذي لا قيام له إلا به. ولذلك لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى أرض اليمن يدعوهم إلى الإسلام ويعلمهم هذا الشرع الحنيف، قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك لذلك، وفي رواية فإنهم عرفوا الله فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. فتالية الإسلام وقرين الإيمان هو الصلاة، فلا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ولذلك سماها الله عز وجل في كتابه إيمانا، فقال عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل أن تحول القبلة، فسمى الصلاة إيمانا. وما كان الله ليضيع إيمانكم، ولذلك أيضا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بين الإسلام من ناحية وبين الكفر والشرك من ناحية، هذه الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر والعياذ بالله. وفي سنن الترمذي عن عبد الله بن شقيق رحمه الله قال: لم يكن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون أن شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، لم يكن يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: من ترك الصلاة فلا دين له. وقال أبو الدرداء: لا إيمان لمن لا صلاة له. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو خليفة المسلمين وأميرهم يكتب إلى عماله في الأمصار: إن أهم أموركم عند الصلاة، فمن حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وصدق رضي الله عنه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. فما حظ تارك الصلاة من الدين إن كانت الصلاة هي آخر عرى الإسلام التي يتمسك الناس بها؟ لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة عروة، كلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن نقضا الصلاة. فالصلاة عماد الدين، فمن تركها فقد ترك دينه والعياذ بالله. فلا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ولذلك كان الموحدون من هذه الأمة إنما يدخلون النار بتضييع الصلاة والعياذ بالله، كما قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الغي اسم من أسماء النار والعياذ بالله. فسوف يلقون غيا، قال الله عز وجل: فويل للمصلين. ويل أيضا اسم من أسماء جهنم، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال الله عز وجل في حال في وصف حال أهل النار: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فترك الصلاة تولي عن الإسلام والعياذ بالله. وقال الله عز وجل لأهل النار: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا أي صلوا، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. وصدق ربنا تبارك وتعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون، أي في الدنيا، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فمن أعرض عن تلبية هذا النداء، حي على الصلاة، حي على الفلاح، من أعرض عنه في الدنيا فأراد أن يسجد لله عز وجل في الآخرة فلن يستطيع. ولذلك جاء في حديث الشفاعة الطويل، وهو في الصحيحين وغيرهما، أن الله عز وجل إذا أمر الشافعين بالشفاعة وأراد أن يرحم من شاء من أهل النار، أمر ملائكته والشافعين من أنبيائه وأوليائه أن يخرجوا من النار من كان يعبد الله عز وجل. قال: فيعرفونهم بأثر السجود، فإن النار تأكل من بني آدم كل شيء إلا موضع السجود. فمن كان لا يسجد لله عز وجل كيف يخرج من النار؟ ومتى؟ لابسين فيها أحقابا والعياذ بالله. فالإسلام إنما يوزن بصلاة المرء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله والعياذ بالله. وفي حديث أنس: فإن صلحت فقد أفلح، وإن فسدت فقد خاب وخسر والعياذ بالله. ولذلك تدرون آخر كلمة تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يلحق بالرفيق الأعلى ما هي؟ الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. هذه آخر كلمات النبي صلى الله عليه وسلم وآخر وصات لأمته. الصلاة الصلاة، أي الزموا الصلاة، أقيموا الصلاة، حافظوا عليها. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: فإن الصلاة هي خير عمل تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. ففي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ فقال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فجعل أفضل الأعمال وأحبها إلى الله الصلاة على وقتها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. اعلموا رحمكم الله أن خير أعمالكم الصلاة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، أي خير ما وضعه الله عز وجل للتقرب إليه. الصلاة خير موضوع، فمن استطاع منكم أن يستكثر، أي من الصلاة، فمن استطاع منكم أن يستكثر فليستكثر. وسأل ثوبان النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي فاطمة الأزدي رضي الله عنه: يا أبا فاطمة، إن أردت أن تلقاني، أي على الحوض، إن أردت أن تلقاني فأكثر من السجود، إن أردت أن تلقاني فأكثر من السجود. وفي صحيح مسلم عن ربيعة بن كعب رضي الله عنه أنه كان يبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم، يأتيه بوضوئه ويقضي له حاجته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يوما: يا ربيعة، سلني. فقال له: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ فقال ربيعة: هو ذاك. فقال صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على، إن أردت أن تكون رفيقي في الآخرة فأعني على نفسك بكثرة السجود. كلا، لا تطعه، واسجد واقترب، اسجد لله عز وجل تقترب منه في الدرجات العلى يوم القيامة. ربنا اجعلنا من مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.